فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في التشهد هل أنصب أصبعي السبابة طوال وقت التشهد أم أشير بها للأعلى وللأسفل؟ يعني قصده هل يحركها أو لا يحركها؟ هذا الأمر سهل فيه، إن شاء يحركها وإن شاء بدون تحريك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.